يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. They say, if we return to Al-Madinah, the more honored for power will surely expel therefrom the more humble. And to Allah belongs all honor, and to His Messenger, and to the believers, but the hypocrites do not know.